ما رأي الدين في هذا السؤال؟ إذا حصن شخص نفسه بآيات الله مكتوب حجاب ويعلق به في أحد أعضاء الجسم مثل الرقبة والكتف، هل هذا يعتبر تحصينا من الشيطان والعين وما شبه ذلك أم لا؟ الحجب التي يكتبها الناس ويسمونها جوامع ويسمونها أيضا الحروز ولها أسماء، ويقال لها في الشرع وفي اللغة العربية التمائم، هذه الحجب لا تجوز، فقد انكرها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وسمها تركا، قال عليه الصلاة والسلام: تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعت فلا ودع الله له، وقال: من تعلق تميما فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، أما من غير القرآن كالعظام والطلاسم وأسماء الشياطين والمدع وغير هذا من الأشياء التي يعلقها الناس، هذه لا تجوز عند جميع أهل العلم، بل هي محرمات شرعية، فلا تعلق لا على صبي ولا على كبير لا على مريض ولا على غيره ولا على الدواب لدفع العين أو دفع المرض، كل ذلك غيره. والحديث إن الرقى والتمائم والتمائم شرك، والتمائم هي الحجب، واكتمالها نوع من السحر يستعملها النساء بصرف الأزواج الرجال عن النساء، والرقى هي التي لا تعرف، الرقى مجهولة، أو الرقى بالأسماء المجهولة أو بأسماء الشياطين أو بكلام مجهول، هذه هي الممنوعة. أما الرقى الشرعية بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذلك ما يكون من القرآن الحجب التي فيها آيات من القرآن، الصحيح من أقوال العلماء أنها ممنوعة، لأن الرسول عمم عليه الصلاة والسلام في النهي عن التمائم ولم يخصص، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا. ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى ووضع لباب الشرك والواجب التعميم وسد الذرائع. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وكذا فرع تحت الوسادة أو في مكان آخر يعتقد أنها تمنعه من الجن أو من العين، كل هذا لا يجوز. وهكذا وضعها في النوافل في البيت او في الفطران لهذه النيه، كل ذلك لا يجوز. نعم. شيخ الله قال في هذا الواحد في ايات القدسيه، من تطبع بايات الاداء ويعتبر كثيرا الناس. ما يجوز هذا، لا فعيله التعليق ما يجوز. اما مجرد كتابه الكتاب من قصد النيه تعلق بها فلا حرج فيها.